الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا السائل يقول: لدي أرض بها مزارع أسماك، كيف أخرج زكاتها؟ عرفتم كيف ولا لا؟ يقول عنده مزرعة أسماك يتاجر بها، يعني يربي السمك ثم يبيعه، وهكذا ولا لا؟ ها؟ هكذا مزارعة الأسماك، عنده سمك في المزرعة يربى ثم يبيعه ثم يربي الثاني وهلم جرى. قيمة السمك هذه التي تأخذها لما تبيعه وهكذا لا؟ أنا متاجرة مزارعة، لما يبيع يأخذ القيمة، فأنت ولا؟ ثم يشتري آخر ويحط، ثم يشتري آخر ويحط، ثم يشتري آخر ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري. إذا جاء آخر السنة بعد أن يحول عليه الحوض، هذه تسمى تجارة، عروض إيش؟ تجارة. يأكل ما يأكل، يصرف في بيته، يأكل في بيته، أليس كذلك؟ يشتري ملابس، يشتري، محتاج سيارة، يحتاج إلى كذا، كهرباء، سدد. الباقي المال الذي يزيد يزكي إذا بلغ نصابا، إذا بلغ إيش؟ نصابا. واضحة ولا ما هي واضحة؟ مثل التجارة، مثل عروض إيش؟ تجارة. عنده مشية فيه قمح، يخرج القمح ويدخل، يبيع القمح ويجيب تجارة من جدة قمح ولا من الدمام ويبيع، هذه يسمى تجارة. آخر السنة يشوف قد إيه هذه التجارة، كيف المال اللي عنده وكم هذه قيمة التجارة ويخلص. طيب يقول: ما حكم من أخذ مهنة التصوير كسب العيش بها؟ أرغم التصوير يعني إيش؟ يعني إيش؟ استوديو ممكن يقول استوديو، يقول استوديو. والله أنا أرى أولى أن يتركها ينسوا له. شيخ الجزائر يقول: ينبغي أن يأتوا بمصورين كفرة، لا يأخذوا مصورين مسلمين، ينسوا له. الأولى أن يتركها، هذا الصحيح والله أعلم. قال: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرملة تسابق النبي على باب الجنة؟ أيوة، هذا ورد حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل باب الجنة وإذا امرأة يقول: ما شأنك؟ تقول: أنا ترملت على أولادي، ترملت عيش على أولادي، يعني أولادها لما توفي زوجها يعني جلست على رعايته، جلست بعض الوقت أبها، يعني خطبها الناس، ولذلك راعت مصالح إيش؟ الأولاد، لأنهم خشيت أن يضيعوا، هذا الضعوف، هذو الأيتام، يعني كأنها كفلت الأيتام. والرسول ورد قال: أنا وكفل اليتيم إيش؟ كهاتين. فالحديث بعض العلماء صححه، قال: أوحسنه هذا الحديث الأرملة التي ترملت على أولادها. أنا أقول لما ورد لما يطرق باب الجنة وإذا امرأة تسابقني، ما شأنك يا أمة الله؟ يقول لها، تقول: أنا امرأة ترملت على أولادي، يعني راحت مصلحة أولادها على مصلحة إيش؟ نفسها. مثل ذلك هذول الأولاد يضيعون، بكر لو تزوجت هذا الزوج ما يبغى هذول الأولاد، فين يروحوا؟ فهي كانت تحن عليهم وترعاهم حتى كبروا، في بعض الروايات حتى كبروا واستغلوا. فهذا يدل دلالة على ثواب التي تكفل الأيتام وترعاهم. هؤلاء الصغار المساكين إذا مات أبوهم وتركتهم أمهم تزوجت، فهمت ولا؟ مشكلة، والله مشكلة، يتعقدوا نفسيا، وقد ينشروا في الشارع، وقد يمشوا مخدرة، وقد يمشوا فساد. لذلك إذا كانت حريصة وعليهم ورعتهم، هذا أمرها عظيم، ما هو بأمر سهل. هذا الذي أعرفه، والله أعلم. ثم السؤال الأخير يقول: أيهما أفضل في الإنفاق، نشر العلم أو كفالة الأيتام؟ على حسب الحاجة، على حسب إيش الحاجة. إن كان الأيتام والله يضيعوا، لا، الأيتام أفضل، أنت ولا. وإذا قسم الإنفاق بين الأيتام وبين العلم كان طيب. على كل حال هذه على حسب الحاجة. طيب يقول لك هناك ما يعرف بتداخل النيات، وهل يجوز أن أنوي سنة المغرب مع ركعة المسجد؟ جائز. هم قالوا إذا دخل المسجد ونوى تحية المسجد تجزئه عن إيش؟ عن النافلة الراتبة، عن سنة الراتبة. هذا هو جائز لا بأس، والله أعلم. نأخذ القرآن إن شاء الله عشان ننتهي بإذن الله من هذه الآيات المباركات من سورة الحجرات. قالت الأعراب آمنا، اقرأ يا بني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم قل أتعلمون الله يمنون عليكم يمنون عليكم نعم قل أتعلمون الله والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن يحكموا قل لا تمنوا علي إلا نفسي بل الله يمن عليكم أمنتكم بإيمان كنتم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات خاتمة سورة الحجرات، وهي آيات عظيمة في آداب عظيمة يدل على أن الإنسان يجب أن يتأدب بها. أولا قوله قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيش أسلمنا، يفرق هنا بين الإيمان والإسلام، وفي الحقيقة فرق بينهما، بينهما عموم وخصوص، بينهما إيش عموم وخصوص. الإسلام أعم والإيمان أخص، والإحسان أخص وأخص. في حديث جبريل إيش الإسلام ثم الإيمان ثم إيش الإحسان، هذه أركان الدين، هذه إيش مراتب الدين. الإسلام عام، والإسلام كما هو معلوم الأعمال إيش الظاهرة، والإيمان هو الأعمال إيش الباطنة. والبواطن في الحقيقة لا يعلمها إلا الله. ثم هؤلاء الأعراب لما جاءوا توهم ما عرفهم الرسول ولا عرفهم المؤمنون، أنه ما يمكن نقول مؤمن أو مسلم حتى يعرف. صح يقال له مسلم، الذي أتى بالأعمال الظاهرة يقال له إيش؟ مسلم. لكن مؤمن في الحقيقة من الصعوبة، إلا أن تتيقن أنه فعلا مؤمن صادق الإيمان. قال إنما من الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إيش؟ لم يركبوا. ما معنى لم يركبوا؟ لم يشكوا. لم يركبوا لأن يشكوا أبدا. هذا المؤمنون الصادقون، أولئك هم الصادقون. فهنا لما قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا استنوا، أنتم أسلمتم فعلا حقيقة، أسلمتم وعملتم بالأعمال الظاهرة، نحكم عليكم بالإسلام تحقن دماؤكم. بقينا في الإيمان، الإيمان لا يعرف إلا بإيش؟ عدم الارتياب، عدم الشك. وهذه لها دلائل، ودلها إيش؟ عدم الارتياب وعدم الشك في دين الله لها دلائل. كيف هذه الدلائل تعرف؟ بالامتحان، حتى يختبر بالصدقة، يختبر بالصيام، يختبر بالجهاد. فإذا جاء الجهاد ولا جاء الصيام ولا جاءت الفتنة، الآن أليس كذلك ولا لا؟ جاءت الفتنة وطاروا فيها، والله دل أن إيمانهم في خلل. دل إيمانهم في إيش؟ في خلل. ولذلك الخوارج إيمانهم في خلل، والمعتزلة إيمانهم في خلل، والرافضة إيمانهم في خلل. لماذا؟ جاءت هنا اعتبار الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يركبوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الجهاد بالمال والنفس يبين صدق الإيمان، فعلا يقال مؤمن ولا ما هو مؤمن. ولذلك لما عثمان أنفق وقال الرسول ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا، دل على صدق إيش؟ إيمانه، فيقال له مؤمن. فالمؤمن لا، فالرجل لا يقال مؤمن إلا بعد إيش؟ ها، اختباره وامتحانه، تأتي الفتن، تأتي الأحداث. صح هو مسلم، مسلم ظاهر. وقالت العرب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. توكم جئتم، ما اختبرناكم، ما رأيناكم، ما جاهدتم للساحة، ما جاهدوا لا بأموال ولا مسلم، ما نعرف مسلمين صح. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله ولا يلدكم من أعمالكم شيء والله لا ينقصكم. جير اختبار الثاني، اختبار الأول هذا طاعة الله وطاعة إيش؟ رسوله. تطيعوا الله ورسوله ما يلدكم أبدا، كنتم مؤمنين يبين لكم أنتوا لا يلدكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. أنتوا لا، إن الله إيش؟ يعلم غيب السماوات والأرض. إن الله إيش؟ ها؟ يعلم غيب السماوات والأرض، يعني يعلم عنكم في إيمانكم صدق ولا لا، يعلم غيب السماوات والأرض والله ما تعملون عليه، يمنون عليك أن أسلموا. لأنهم جاءوا وقالوا يا رسول الله أسلمنا إذ كذبك قومه، هذول بنو تميم. لما جاءوا إلى رسول الله قالوا يا رسول الله يمنون عليه، نحن أسلمنا ما كذبناك، كذبك قومك. شوف المنة، شوف المنة ولا ما شوف المنة؟ قالوا كذبك قومك ونحن صدقناك، يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، إنهم جاءوا يفتخروا. فأنت ولا، قل لا تمنوا، احمدوا الله أن هداكم للإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، قادر يجعلكم مثل قريش وأشد. مو كذا ولا لا؟ اللسان يتواضع. يعني هذا الحديث يدل على، هذه الآيات تدل على أن الإنسان إذا جاءته نعمة من الله أن يتواضع، لا يفتخر. إذا جاءته منا من الله وفضل وكرم، أليس كذلك؟ لا، منا وفضل وكرم إحسان. من عليك صليت رمضان تراويح من أوله إلى آخره، فضل ولا ما فضل؟ تتواضع ولا ما تتواضع؟ بل تبكي وتحمد الله، تفرح بذلك، ما تمن تفتخر. أنتوا لا، أنا صليت، لا لا لا لا، ما ينبغي. أنتوا لا، تفرح وتتواضع. هنا قال يمنون عليه، قل لا تمنوا عليه إسلامكم، بل الله يمن عليكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله له المنة وله الفضل أن الله هدانا، ولذلك كان الصحابة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا. إيش قالوا في في في في في غزوة الحديبية، في غزوة الأحزاب، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام عند قينا. هم يجاهدوا مع الرسول، يحفروا الخندق، يتعبوا ليل نهار، وجاءوا الأحزاب، إذ جاءوكم من إيش؟ من فوقكم، من أسفل منكم، إذ زاغت الأبصار. ولما رأى المؤمنون الأحزاب إيش قالوا؟ قالوا هذا ما وعد الله ورسوله. فعلا الآن جاءت المحنة، جاء الصبر، أنت ولا جاء يظهر الصبر في المحنة. إذا ثبت على إيمانك، ثبت على التوحيد، وجاءك الحزبي، جاء الحزبي، جاء الأحزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا، جاءوا الحزبيين، أها يبغوا إيش؟ يبغوا يستأصلوكم. أقول هذا ما صدق الله ورسوله، وهذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيش؟ إيمانا وتهديدا. يعني المحن تبين والفتن تبين. حسب الناس أن يشركوا أن يقولوا آمنا وهم إيش؟ لا يفهمون، ما يمكن. إذا كنت على التوحيد وصابر، أنت ولا مصابر، صابر ومصابر، والله يمتحنك الله، يشوفك. فهنا يظهر لا تمنوا علي، يمن بالله يمن عليكم أن هداكم إن كنتم صادقين، أنت ولا. ثم قال آية آخر آية إيش؟ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بصير يسمع ويرى سبحانه جل وعلا، بصير بما نعمل، كل أعمالنا تخفى عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، يعلم ما في ما توسوس به نفسه. فالله له العلم، له العلم إيش؟ المطلق، عالم ما كان وما يكون، وما لو لم يكن كيف كان، وما لم يكن لو كان كيف يكون. عالم ما كان وما يكون، وما لو ما لم يكن لو كان كيف يكون، سبحانه جل وعلا، فهو عالم غيب السماوات والأرض. فنسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من علمه وفضله وكرمه، إنه جواد كريم. أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونراكم إن شاء الله في الفجر.